شاغل قلبي ليل ونهار. بلاش تبعد بلاش تبعد بعيد عني ولو ثانية، دي كلمة بلدي بتقولها لي باستمرار. هقولها لك وعدها لك ده حبك عندي بالدنيا. يا مصر ده ملع الباب يا سكنة جوه عشان تبقي في أجمل صورة يا بلادي. بلف في الدنيا دي بحالها وفين ما بكون، يشرفني أقول مصري وأكمل حلم أجدادي. يا مصر ده ملع الباب يا سكنة جوه وداني، بقولها لك وعدها لك ما بمدحش في مكان تاني. دي بلدي تملع الباب ومين يستغنى عن بيته، هنا وأنا سي هنا شمسي وأجمل I'm